أن الله عز وجل ذكر كذلك الآبار في كتابه العظيم، وقال جل ذكره: بئر معطلة وقصر مشيد. لكن العرب في كينونة حياتها في ذلك الزمن كانت الآبار بالنسبة لها الشيء الذي تحرص عليه وتذود عنه، وقد يعبر عنه أحيانا بالماء، فيقال ماء كذا، ماء لحيان، ماء هذيل، ماء لبني عامر، كما قال الله عز وجل في كتابه عن موسى وذلك العبد الصالح: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. فالمراد بماء مدين بئر يستسقي منها أهل مدين ويفيدون إليها، ولهذا قال الله عز وجل: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون وجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، في الخبر المعروف الذي مر معنا كثيرا ومرارا في دروسنا.